كل شيء، مثل في من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، مكتوب أن هذا الرجل يصل وأنه بسبب وصله يطول عمره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله لا، ما كتبه الله في اللوح المبرم ما يتغير خلاص، مو معلق، الملائكة تكتب يكتبون ثم يتغير هذا المكتوب في الصحف التي في أيديهم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وهذا التغيير الذي في الصحف التي في أيدي الملائكة مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يتغير. أحسن الله عليك. قال رحمه الله فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. طيب، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح الأربعين جامع العلوم والحكم، وأفرده أيضا بشرح موسع في رسالة مستقلة أو في كتاب مستقل، أنه قال كنت خلف ابن عباس يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني رديفا له، فقال يا غلام، لأنه كان صغيرا والغلام من الغلمة، قال ألا أعلمك كلمات، جمع قلة، وإنما قال ذلك لأجل أن يكون مستعدا لحفظها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي احفظ دينه، احفظ دينه. ومن أعظم ما يجب حفظه والمحافظة عليه هي ما أمر الله تعالى به من الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وأن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى والجوارح عما حرم الله. فإذا حفظ الله عز وجل أي حفظ شرعه ودينه يحفظك، هذا الجواب. وحفظ الله عز وجل للعبد نوعان، النوع الأول أن يحفظه في أمور دينه، والثاني أن يحفظه في أمور دنياه. فيحفظه في أمور دينه من الشرك والبدع المضلة والمعاصي وغيرها، ويحفظه في أمور دنياه، فيحفظ له معاشه ويحفظ عليه أولاده ونحو ذلك. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، أي أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله تعالى تجاهه أي أمامه، يحوطه وينصره ويؤيده. ثم قال إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل الناس بل سأل الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر عباده بسؤاله ووعدهم بالإجابة، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى واسألوا الله من فضله. إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غير الله، لأن الله تعالى يحب من عباده أن يسألوه، فسؤاله عبادة، سؤاله عبادة. والناس مهما سألتهم وأعطوك فإنهم يمنعون، قد يمنعونك وقد يمنون عليك، لو أعطاك مرة لم يعطك المرة الثانية. ولهذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن لا تسأل غير الله عز وجل. وإذا استعنت فاستعن بالله، استعنت أي طلبت المعونة فاستعن بالله عز وجل، وهذا من تحقيق قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فيستعين بالله عز وجل مع فعل الأسباب. قال ثم قال واعلم أن الأمة من أولها إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن كل الأمة من أولها إلى آخرها لو اجتمعوا على نفعك لم يملكوا شيئا. فإذا قدر الله تعالى على شخص مرضا واجتمع الأطباء، أمهر الأطباء في جميع العالم على أن يبرأ من مرضه وأن يشفى من مرضه، ولكن الله لم يقدر ذلك، فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمعت الأمة من أولها إلى آخرها على إلحاق الضرر بك والله تعالى لم يقدر ذلك، فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. إذن كل خير يأتيك فهو من منة الله عز وجل عليك، وكل شر يندفع عنك فهو من منة الله عز وجل عليك. والناس أو الأمة إنما هم سبب فقط، الله تعالى هو الذي سخرهم لك ليعطوك من هذا الفضل أو ليمنعوا عنك هذا الأذى. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأقلام أقلام الكتابة رفعت وجفت الصحف يعني فلا تغيير. قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، هذا كقوله احفظ الله تجده تجاهك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله عز وجل أمامه ينصره ويؤيده ويسدده. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء، معنى تعرف أي اعمل أعمالا صالحة في حال رخائك وصحتك تكون ذخرا لك عند الله في حال شدتك، وليس المراد اعمل أعمالا حتى يعرفك الله، فالله عز وجل يعرفك سواء تعملت أم لم تعمل، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذن من تعرف إلى الله تعالى في الرخاء يعني في أيام الرخاء والصحة والنشاط ثم حصل له هم أو غم أو كرب فإن الله عز وجل يكشف عنه هذه الشدة فيفرج همه وينفس كربه ويزيل شدته بسبب هذه الأعمال الصالحة. ثم قال واعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فما قدر الله تعالى عليك أن يكون لن يخطئك، وما لم يقدر الله فلن يصيبك، فما قدر الله عز وجل عليك أن تكون سيأتيك لا محالة. فمثلا إنسان سافر إلى مكة بالسيارة وقدر الله أن يصاب بحادث، لا يأتي شخص ويقول لو أنه ذهب من الطريق الفلاني لنجا، ما دام أن الله تعالى قدر عليك أن تصاب بأذى أو أن تموت فستموت ولو على فراشك، تعددت الأسباب والموت واحد. فالموت قد يأتي الإنسان وهو في منامه، وقد يموت وهو مثلا يأكل ويشرب، وقد يموت وهو في قد يموت في حادث، قد يموت في مرض. إذن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما قدر الله عز وجل عليك ألا تصاب به فلن يصيبك. فمثلا إنسان يسير في سيارته ثم انقلبت سيارة من الجهة التي أمامه وأتلفت عدة سيارات ولكنه نجا، نقول هنا هذا أخطأك، لأن الله عز وجل قدر أنه لن يصيبك، ولا تعزو هذا إلى حذقك ومهارتك، هنا سواق ابتعدت ونحو ذلك، لا. وما أصابك لم يكن يخطئ. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر، يعني أن من صبر ظفر، أن من صبر، والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، فمن صبر على طاعة الله ظفر وحصل له النصر، ومن صبر عن معصية الله كذلك، ومن صبر على أقدار الله المؤلمة فهو كذلك. لكن يحتاج إلى أن الإنسان يحتاج إلى صبر ومصابرة. فالصبر يعني قد يحصل الإنسان ألم ويحتاج إلى معاناة ومجاهدة، لكن عاقبته حميدة. أفهمتم؟ إذن الصبر، الصبر إذا تحلى به الإنسان وجاهد نفسه عليه فإن عواقبه حميدة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، تعرفون الصبر عند العطارين معروف مر مذاقته، لكن الصبر عواقبه أحلى من العسل. فالإنسان إذا صبر وجاهد تكون العاقبة الحميدة له. قال: وأن الفرج مع الكرب، كلما اشتد الكرب جاء الفرج. وأن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسري، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن المقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام كاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك. هذا ما يسمى بقلم التكليف، الرابع قلم التكليف، إذا بلغ فإنه قبل ذلك يكتب له ولا يكتب عليه، لكن إذا بلغ التكليف كتب له وكتب عليه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى: وإياي فارهبون، وقال تعالى: وإياي فاتقون، وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وقال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء. إذا علم العبد يعني أن كل الأعمال التي يعملها مكتوبة مقيدة، فالواجب عليه إفراده سبحانه وتعالى بالخشية، والخشية أخص من الخوف لأنها خوف يكون مع العلم بالمخشي، بخلاف الخوف فإنه يكون من ضعف الخائف. فهمتم؟ الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية أخص، لأن الخشية تكون مع علم الخائف بعظمة المخشي، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف. فإنسان مثلا لص من سقطة الناس دخل بيتا وصار يهدد صاحب هذا البيت وصاحبه من علية القوم فخاف منه، هذا يسمى إيش؟ خوفا، ولا يسمى خشية. الخشية إنما تكون بعلم علم الخائف وعظمة المخوف. والتقوى بالخشية والتقوى، تقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله تعالى هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين. وجماع التقوى هي أن يجعل العبد، أن يتخذ العبد وقاية من عذاب الله، أن يتخذ ويجعل وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا جماع ما قيل في التقوى، وقد قيل فيها معاني كثيرة لكنها ترجع إلى هذا. هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد قيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى هي ألا يفقدك حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. أمرك بصلاة الجماعة لا يفقدك، أمرك ببر الوالدين لا يفقدك، وألا يجدك حيث نهاك، نهاك عن أمور محرمة عن الفواحش لا يجدك على هذه الأمور. وقيل في التقوى، وقيل في التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا حكمة، يقول خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك. الإنسان الذي يمشي في أرض فيها شوك وهو حافي القدمين، يمشي أو ينظر، ينظر يبتعد هنا ويبتعد هنا، فهكذا الذنوب. واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، إذا فعلت ما أي هذه صغيرة ما يضر، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الجبال من الحصى، ريال مع ريال ريالين، وريالين مع ريالين أربعة تصير ملايين. إذا لا تحقد، هذا ذنب صغير، هذا ذنب صغير، صغير مع صغير يكون كبير. ثم أيضا ما يحصل ليس هذا الأمر فقط، وإنما ما يحصل من ظلمة القلب، لأنه إذا أذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء ثم سوداء حتى يسود القلب ويعمى والعياذ بالله، فلا يصل إليه خير. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا وصل إلى هذه المرحلة ما تنفع فيه المواعظ، يعني يوعظ ويذكر وتتلى عليه آيات الله ولا يحرك ساكنا بسبب موت القلب. نعم، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي: لا يمكن إرضاؤهم كلهم، رضا الناس غاية لا تترك، ما لا يمكن أن ترضي أحدا، ترضي أحدا. لو إنسان جاء وبنى مسجد جامع كبير، بعض الناس يثني عليه ما شاء الله جزاه الله خيرا، يجيك واحد يقول ما له داعي يبني المسجد هذا يا أخي كبير، وش ليش يبني هذا المسجد كذا وكذا وكذا. ففعل تصدق مثلا على شخص، يثني عليه شخص وآخر يقول ما هذا الشخص لا يحتاج أن يتصدق عليه، عنده أولاده هم أحق بالصدقة من غيرهم. فأنت مهما عملت لن ترضي الناس، رضا الناس غاية لا تدرك، ومن راقب الناس مات همّا. فأنت إذا رأيت أن هذا الشيء فيه الخير وفيه المصلحة فأقدم، توكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم، ولهذا قال الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور. طيب، ثم أيضا ليعلم قاعدة مهمة، أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. إذا أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل بتقواه وحسن النية وسلامة الطوية أصلح الله ما بينك وبين خلقه. إذا من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. فتجد الشخص الذي يكون متقيا لله عز وجل، محسنا النية، سالما في الطوية، لا يحمل في قلبه على الناس حسد أو شحنة أو بغضة، تجده بين الناس يكون مقبولا محبوبا. ومصداق هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا